بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في تتمة كلامه على فصل، وهذا أول عقد مجلس التحكيم. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني، والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الربان. قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. قالوا ولم يك منكرا موسى، أحسن إليك، أول بيت قلت يا أمة. وكذاك قالوا إنه المنكوح. على كل حال تقدم ذكر ابن القيم لمذهب الاتحادية، وأنه أجمله في البيتين الأولين، ثم فصل وبين مقتضى هذا القول، ثم فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياله، هذا الوجود بعينه وعياله. وفصل ابن القيم معنى هذا الكلام، وأنه كل شيء، مقتضى هذا أنه كل شيء، السماوات والأرض والهواء والغمام والسحاب والتراب وكل، والحيوان الإنسان والحيوان، وأنه كذلك، يعني من تفصيل هذا قوله إنه هو الآكل والمأكول والناك والمنكوح إلى آخر. نسأل الله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم. يعني هو هذا الوجود، هذا الوجود بكل أجزائه وأنواعه وأسمائه كلها، هي شيء واحد، الخالق والمخلوق. ها قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه، فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران إلى آخر. فالملائكة والجن والإنس والحيوان والهواء والماء كما ذكر ابن القيم. ثم يذكر في هذه الأبيات بعض فروع هذا المذهب. من فروعه أن الكفر الذي يسمى في الشرع كفرا هو هدى، وهو الشرك وعبادة الأصنام عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان أو عبادة النيران، هذا ليس بكم بل هو هدى، لأن أولئك ما عبدوا إلا الله. ولكنهم ضلوا بالتخصيص، حيث خصوا هؤلاء، خصوا النار بالعبادة، وهؤلاء خصوا هذا الصنم المعين. فضلالهم وكفرهم بالتخصيص، لأن الرب عندهم هو كل شيء، فضلال هؤلاء في عبادة ما عبدوا حيث خصوه. وفصل هذا المعنى ابن القيم بذكره أن فرعون أيضا في زعمه أنه ربهم، قال أنا ربكم الأعلى، قالوا ما قال إلا الحق، هذا حق. لكنه أيضا ظل بتخصيص الربوبية والإلهية فيه، فمنشأ ضلاله وكفره هو تخصيصه الربوبية بنفسه، وإلا فكل شيء هو الرب، كل شيء هو الرب، هو الرب، وقومه هم، وغيرهم هم، هو وغيرهم هو، وهكذا. آية الأبيات. وكذاك قالوا إنه المنكوح لا بعد اترك والكفر عندهم. هذا بداية بيان ما يتضمنه قولهم الله المستعان. نعم. والكفر، شوف، والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. والكفر عندهم الذي هو كفر في الشرع وفي العقل، هو كفر. الكفر عندهم هدى، يعني حق وهدى لا ضلال، وإيمان لا كفران. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الصلبان، ولو كان دين المجوس أو دين النصارى أو غيرهم أو دين عباد الأوثان، ولو أنه دين المجوس وعابد الصلبان. نعم. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. قالوا وإنما، يعني إيش قالوا؟ وما عبدوا سواه. قالوا وما عبدوا، هؤلاء عباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان ما عبدوا إلا الله، ما عبدوا، وما عبدوا سواه، ولكنهم ظلوا بتخصيص هذه الأشياء. نعم. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. وإنما ظلوا بما خصوا، أي بتخصيصهم، بتخصيصهم ما خصوا من الأعيان، من نار أو صنم أو صليب أو وثن. قالوا وما عبدوا، هؤلاء المشركون ما عبدوا سواه، ما عبدوا إلا الله، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان بالتخصيص، هذا منشأ ضلالهم. نعم. بعد. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. لو أنهم عبدوا كل شيء وعموا في ذلك ولم يخصوا شيئا ما كان من كفران، إنما كفرهم وضلالهم بالتخصيص. ولو أنهم عموا. نعم. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. نعم. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني. فالكفر ستر، نعم، حقيقة المعبود. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني. عند محقق الرباني. يعني الكفر يعني حقيقة الكفر عندهم هو ستر حقيقة المعبود وهو كل شيء. ستر حقيقة المعبود الذي هو كل شيء بالتخصيص. هذا هو الكفر عند محقق الرباني. محقق وربان صفة وموصوف، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. فكأنه فالمعنى عند المحقق الرباني بزعمهم كابن عربي مثلا، فالكفر عندهم فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص. ستر حقيقة المعبود، فالمعبود حقيقة هو كل شيء، فستر حقيقة المعبود بالتخصيص. فالكفر عندهم فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند هذا خبر الكفر. فالكفر ستر حقيقة المعبود عند محقق الرباني، أي عند المحقق الرباني على حد قولهم. فالكفر مبتدأ وعنده هو الخبر. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص. ستر حقيقة المعبود الذي هو كل شيء. ستر حقيقة المعبود بالتخصيص. هذا هو الكفر عند المحقق الرباني. عند المحقق الرباني أو ذي العرفاني كما تقدم. ماذا قالوا في التعليق عليه على الرباني؟ محقق الرباني ابن عربي هو شيخهم وطاغوتهم. عندك تعليق حسين؟ لا أحصل عليك، ما في شيء. ايه؟ المحقق الرباني ما فيه بيان عام للبيت. الكفر عندهم هو ستر حقيقة المعبود بالتخصيص. هذا ماشي. وحقيقة المعبود عندهم كل شيء، فأنت إذا عبدت واحدا فقد كفرت، لأنك سترت حقيقة المعبود، لأن المعبود هو كل شيء فقط. أحصل لك. ما جاب على عند محقق الرباني؟ لا أحصل لك. ما نفسي يقول المحقق الرباني عندهم هو الذي يقول كل المعبودات هي الله، والمنحرف عندهم هو الذي يقول لا إله إلا الله. بس تمام. يعني عند المحقق مطلقا، عند المحقق أي ابن عربي وغيره. فمن يعتقد هذه الحقيقة ويقول إن كل شيء هو الله، وأن الوجود واحد، وأن المعبود هو كل شيء، هذا هو المحقق الرباني. ومنهم ابن عربي. يعني ابن عربي هو المحقق المحقق، وهو إمام المذهب، وهو المؤسس، وهو المبين لهذا الكفر. نعم. بعد من يقول لا إله إلا الله مش حكم عنده؟ يقول لا إله إلا الله هو الله كل شيء، بمعنى لا موجود إلا الله. هذا تفسير عنده. نعم. آمنت بالله. نعم. بعد صحيح. قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. هذا نموذج، هذا مثال من الأمثلة. يعني فرعون لم يكفر بقوله أنا ربكم، لم يكفر بقوله أنا ربكم، إنما ظل بالتخصيص. أعد. صحيح. قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. الله العافية. يعني قوله هو يعني أنا ربكم، هذا هو الحق، وكان يعني محققا بذلك ومدركا للحقيقة، ولكنه ظل بالتخصيص. هذا نموذج من وتطبيق على المعنى المتقدم. والكفر عندهم وحقيقة الكفران في الكفر ستر حقيقة، والكفر ستر حقيقة، والكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني. وهذا من تطبيق ذلك أن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى إن هذا حق، وأنه مطلع بهذا الحق ومدرك له، لكنه ضل وكفر بالتخصيص، حيث خص الربوبية وخص المعبودية به. نعم صحيح. مطلعا بهذا الشأن شوي. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. هذا تفسير قال إنه أغرق لتطهيره من الأوهام. وما الأوهام عنده؟ أوهامه تخصيصه بالربوبية، هذا هو الوهم. لو لم يخصص نفسه بالربوبية لما كان ذلك منه كفرا. فغدا تغيقه تطهير له من الأوهام والظنون الكاذبة، لعنة الله على الكافرين. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. هذا مثال آخر ينتقل إليه تفصيل من تفصيلاتهم من هذا الأساس وهذا الاعتقاد. قالوا إن موسى عليه السلام لم يكن منكرا على عباد العجل عبادتهم للعجل، لم يكن موسى منكرا عليهم، إنما أنكر على من أنكر عليهم، أنكر على من أنكر عليهم وهو أخوه هارون عليه السلام. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. يعني لم ينكر عبادة العجل. نعم. بعد. إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. بل أنكر على من لم يعبد العجل مع العابدين له، أنكر عليه. ولهذا ذهب يجر أخاه هارون برأسه ولحيته، تعالى الله عن قوله سبحان الله العظيم. قالوا ولم يكن منكرا موسى. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوا من عجل لذي الخوران. إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. يعني ضيق الأعطان يعني أنه متشدد، يعني ما هو متسامح. لا، اللي ما عبد معهم العجل هذا ضيق العطن. قال ضيق العطن لمن يكون ضيق الفكر وضيق الصدر ولا يكون عنده يعني تسامح. نعم حسنك. ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطان. نعم. بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى. بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. يعني موسى أنكر على هارون وجره برأسه ولحيته لما يعني أنكر على بني إسرائيل، وكان ذلك الإنكار سببا لتفريقهم، للتفريق بينهم، فصار منهم من العابد ومنهم غير العابد، فصار فرق بينهم بهذا الإنكار فصاروا فريقين. نعم. آية البيت. نعم. بل فرق الإنكار منه بينهم منه نعم حصيت من هارون يعني نعم بل فرق الإنكار منه أي من هارون، فرق إنكاره على من عبد العجل صار سببا لتفرقهم وجعلهم فريقين. نعم، بل فرق الإنكار منه بينهم. لما سرى في وهمه غيران، يعني لما سرى في وهم هارون، لما سرى ودخل في وهم هارون أنهم يعني غيران، يعني شيئان مختلفان، بل كل يعني العابد والمعبود شيء واحد، العابد والمعبود. لما سرى في وهمه غيران، ماذا قالوا في في هنا أيضا نسخة في فهمه غيران، في وهمه أو فهم كل واحد ما له تأثير، لكن ماذا قالوا في شرح البيت؟ الشيخ محمد أجمل الأبيات هذه كلها في شرح ما خصص، قال: هؤلاء يقولون إن موسى لم يكن منكرا على الذين عبدوا العجل، إنما أنكر على الذين لم يعبدوه لأنهم كانوا ضيق الأعطام، حيث ظنوا أنه لا يعبد إلا الله، والواقع عندهم أن كل شيء يعبد لأن كل شيء إله، وأن موسى ما أنكر على أخيه هارون إنكاره عليهم عبادة العجل، وإنما أنكر عليه لماذا ينكر عليهم وهم الذين فعلوا الواقع، وكان ضيق العطن عليهم، يعني ما تحملت نفسه فعل هؤلاء الذين فعلوا الحقيقة، فانظر والعياذ بالله إلى شطحاتهم العظيمة، فهو قلب الحقائق الحقيقة والعياذ بالله، إذ جعل موسى ينكر على الذين لم يعبدوا العجل لا على الذين عبدوه، وهذا من المكابرة، نسأل الله العافية. آمنت بالله ورسوله، سبحان الله. نعم، اللي بعده. أحسن عليك. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوي ذي خضعان. هذا مما حكوه أو ادعوه أن إما ابن عربي أو غيره، لما رأى إبليس أهوى بالسجود له، لأنه لا فرق، إبليس أو أصلح عباد الله من الأنبياء وغيرهم، كلهم شيء واحد، ما دام كل شيء واحد فالسجود للصنم وللشجرة وللوثن وللصليب ولإبليس. أعيد البيت. ولقد رأى إبليس عارفهم فهو بالسجود هوي ذي خضعان. عارفهم لعله ابن عربي أو غيره ابن عربي، هو الذي يطلق عليه اسم العارف المطلق. ولقد رأى إبليس عارفهم فهو بالسجود، يعني رأى إبليس عارفهم، رأى إبليس فأهوى بالسجود له. نعم صحيح. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوي ذي خضعان. نعم. قالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتما عميان صحيح. وأنتم عميان. شيء هنا ضبطوها بالفتح عميان، وأنتما عميان. قالوا له، يمكن يعني مثل من تقدم كابن سبعين ونحوهم، كانوا من المخالفين له في هذه الحقيقة وهذا المذهب. نعم قالوا له، ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتما عميان. عمياني؟ نعم عمياء. أحسنك. بكسر الميم. نعم، شكلت بالكسر والسكون كذلك. عندي عميان. عمياني كان هذا أوضح، أنتما عمياني، لأنه صعب أعمى يثنى على عمواني هذه ما تجعل به. قال احصليك عميان تثنية عم عمي عم بمعنى الأعمى. لا عمي يجب ما يصير عميان تثنية عمي بمعنى الأعمى. صح عمي ناصر. ماشي. وكذا وردت التثنية هنا للجماعة وسيأتي مثله أيضا في البيت. نعم متقدمة. قالوا ماذا؟ نعم. قالوا لو ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عميان؟ ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. فالكل معبود. نعم. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. يعني المحقق والعارف كل شيء عنده هو المعبود. كل شيء هو المعبود هذا هو المحقق. وغير المحقق وغير العارف والضال هو الذي يخص العبادة بشيء دون شيء. هذا البيت. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. نعم. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. هذا آخر بيت. باقي بيتين. هذا تأكيد لما سبق. يقول هذا هو المعبود هو كل شيء. المعبود عندهم كل شيء. هذا هو المعبود عندك فقل سبحان ذي السبحان. سبح بحمد الله قل سبحان الله سبحان الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمبترون علوا كبيرا. نعم. هذا هو المعبود. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. سبحانك اللهم سبحانك اللهم عما يقول. نعم. يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان. هذا من قبيل التحقير لهم والتصوير لعمق ضلالهم. يا أمة خطاب لأولئك الاتحادية. يا أمة معبودها موطوءة. موطوءة يا الوطب الأقدام أو الوطب وطئ الفروج. يا أمة معبودها موطوءة. نعم. أين الإله وثغرة الطعان. تعالى الله عنك. نعم. يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. وهذا تعبير عظيم وهو أن كفر هؤلاء جميع أنواع الكفر جزء يسير من كفرهم. يا أمة كفرانها. نعم. يا أمة قد صار من كفرانها صار من كفرانها. نعم. جزءا يسيرا جملة الكفران. يعني جميع أنواع الكفر هي جزء يسير من كفر هؤلاء. يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير أو جزءا يسيرا جملة الكفران. جملة كفر المجوس واليهود والنصارى وجميع المشركين كفر هؤلاء كلهم جملة الكفر هو جزء يسير من كفر هؤلاء. وهذا يعني هو الحكم عليهم. هو الحكم عليهم بأنهم أكفر الخلق. هؤلاء أكفر الخلق وكفرهم أغلظ من كل كفر. نعم. فصل في قدوم ركب آخر. لا إله إلا الله. الآن انتهى عرض الناظم الشيخ رحمه الله لمذهب الاتحادية وهو بهذا يصير يعني واضحا يعني حقيقته، يعني عرفنا بهذا حقيقة مذهب الاتحادية، وعرفنا حكمه وحكمهم، والمقام مقام حكم، لأنه الآن يعني في مجلس التحكيم، والحكم بين هؤلاء المختلفين، فهؤلاء عرفنا مذهبهم وعرفنا حكمهم، وأنهم أكفر الخلق، وأن كفر جميع الكفار هو شيء يسير من كفر هؤلاء الملاحدة. نعم. فصل. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه، لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان. والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان، فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. لا إله إلا الله. يقول المؤلف: فصل في قدوم ركب آخر. هذا تفصيل لما تقدم في مطلع مجلس في عقد مجلس التحكيم، وأن المطلوب هو الحكم بين المختلفين في رب العالمين. فأتى فريق ثم قال: وجدته الاتحادية، تقدم. ثم أتى فريق آخر. فصل في قدوم ركب آخر. وهؤلاء هم المعطلة الحلولية، الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، فهم يثبتون لله وجودا خلاف الاتحادية، وجودا خاصا هو غير المخلوقات، فعندهم في خالق ومخلوق وهما متمايزان، يعني لكل منهما وجوده، لكن وجود الرب حال في سائر الموجودات، فالروح والبدن، الروح والبدن موجودان مختلفان، لكن أحدهما حال بالأرض، الروح حالة بالبدن سارية فيه. فعند هؤلاء الحلولية وهم قدماء الجهمية، قدماء الجهمية قالوا بنفي الصفات ومن ذلك نفي العلو، وقالوا بأنه تعالى حال في كل مكان. ولكنهم لم يقولوا ما قاله المتأخرون منهم من الجهمية، إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. فالمعطلة نفاة العلو، لهم قولان، قدماؤهم يقولون إنه تعالى عن قولهم إنه حال في كل مكان. ومن المتأخرين منهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم اقرأ الفصل بداية خذ واحد واحد. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان. وجدته بالذات، وجدته بذاته موجود في كل مكان، في كل مكان. ولهذا رد عليهم الأئمة وقالوا إن هذا يقتضي أنه في كل شيء، في كل خلاء، حتى في بطون الحيوان. هذا موجود في كل مكان، معنى أنه موجود في الحشوش وفي كل مكان مهما كان مستقدرا، في الآبار والأغوار والحشوش والقبور. نعم قل. هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان. هذا تقريب لمذهبهم، يقولون هو كالهواء بعينه، بعينه هو كالهواء بعينه لا عينه، لا أنه الهواء، ليس هو الهواء بل هو كالهواء، من حيث أن الهواء يملأ كل مكان خال. الهواء هذا اللي يسمى الأكسجين تجده في كل مكان فارغ منتشر في كل مكان خال يملأه الهواء، كل مكان خال فإنه مملوء بالهواء بالأكسجين، فهو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلو، ملأ كل مكان خال. نعم قل. والقوم ما صانوا عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان. يعني بقولهم هذا ما صانوا رب العالمين عن بئر ولا عن حش ولا قبر ولا أعطان من أعطان الإبل وغيرها، من كل مكان خال مهما كان قذرا ومهما كان خبيثا ما صانوا، لأنهم قالوا إنه في كل مكان. قلت لكم إن الإمام أحمد في رده على الجامية يعني من قوله أنه يقول إن هذا يستلزم قولكم أنه في كل شيء حتى في بطون الحيوان وفي بطونكم. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. منهم من مثل مذهبه واعتقاده في رب العالمين في حلوله في كل شيء مثله بالروح الحالة في البدن السارية في أعضاء بدن الحيوان والإنسان. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. نعم وهذا تشبيه قريب يعني يقرب مذهبهم يصوروا. نعم. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. هو يبين إن هذا القول، القول بالحلول، هو مذهب قدمائهم. يقول ما فيهم من قال، ما في هذا الفريق، هذا الفريق ما فيهم من قال إنه ليس بداخل في ليس بداخل أو خارج. نعم عن هذه الأكوان، ليس بداخل أو خارج عن هذه الأبدان، لا إنما قالوا إنه في كل مكان. لكنهم بهذا القول كأنهم حاموا كما يأتي في البيت، كأنهم حاموا على ليقولوا بهذا القول، لكنهم ما قالوه خوفا من الشنعة ومن رد أهل السنة والجماعة وعساكر الإيمان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. نعم. لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. حاموا على أن يقولوا هذا القول، حاموا وقاربوا، لكنهم لم يجرؤوا، لم يجرؤوا ولم يتجاسروا خوفا من عساكر الإيمان أن يشنوا عليهم بالردود والأدلة والحجج العقلية والنقلية. نعم. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان. هؤلاء القائلون بالحلول هم الذين رد عليهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كالإمام الدارمي أبو عثمان بن سعيد وغيره من الأئمة. هؤلاء هم الجهمية الحلولية، هم الذين رد عليهم الأئمة، لأنه هو مذهب الجهمية أو مذهب قدماء الجهمية القول بالحلول، ما قالوا إنه ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. نعم. فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. هؤلاء المعطلة الحلولية هم الخصوم لكل صاحب سنة، لكل أهل السنة والجماعة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، يعني هم الخصوم لرب العالمين، لأنهم المفترون عليه، لأنهم افتروا عليه وزعموا أنه تعالى أنه في كل مكان، فهم محادون لله، مشاقون لله ورسوله بما افتروه على رب العالمين. نعم. فهم الخصوم، فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الميزان. يظهر أنه يشير إلى ما تقدم، يشير إلى ما تقدم، وتقد تعرفون أنه تقدم ذكره لأصول مذهب جهم من القول بالتعطيل ونفي جحد الصفات، وقوله بالجبر، وقوله بالإرجاء في الإيمان. ولهم مقالات للجهمية، وإمامهم جهم، لهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم. فهو يشير إلى الأبيات السابقة في مقدمة النونية. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الميزان. نعم. فصل. انتهى. يعني الآن نعرف أنه ذكر في هذا الفصل مذهب قدماء الجهمية المعطلة، وهو القول بالحلول في كل مكان، وعلمنا يعني ما فيه من الشناعة، وأن قولهم يتضمن أن الله تعالى بذاته في كل شيء، بما في ذلك كل مكان يعني مستاجر ومستقذر ومستقبل من الحشوش والآبار والأعطان وغيرها وبطون الحيوان. تجري وكأن مذهب الاتحادية، كأن مذهب الاتحادية متولد عن مذهب الحلولية، فمذهب الحلولية متقدم ومذهب الاتحادية جاء بعد، فمذهب الاتحادية كأنه متولد من فروع مذهب الحلولية، ولكن مع ذلك مذهب الحلولية يعني أقل ضلالا وكفرا من مذهب الاتحادية، لأنهم يثبتون موجودين، الحلولية يثبتون موجودين، وجود الخالق ووجود المخلوقات، فيجعل كما أن الروح والبدن موجودان متمايزان مختلفان، لكن أحدهما حال في الآخر. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا إله إلا الله، هل أصحاب وحدة الوجود هل أصحاب وحدة الوجود يرون أن جميع أهل الملل على حق؟ إيه، يمكن يمكن، إلا إن طبقوا قولهم بالتخصيص، إنما هؤلاء خصوا فتضلوا بالتخصيص، وإلا بشركهم ومعبوداتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بثغرة الطعان؟ عندك في الشرح، ثغرة الطعان عندك في بعض الشروح ذكر عنها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ابن عربي يرى أن فرعون مؤمن؟ إيه، هذا ظاهر، ظاهر ما قاله، لكنه ظل بتخصيصه، تخصيص نفسه بالربوبية. يمكن يقول يرى أنه كافر لكن كبر بالتخصيص، لا كبر بدعوى الربوبية. نعم. سبحان الله سبحان الله، هؤلاء ما هؤلاء حرفوا كل الكتب السماوية وزاغت عقولهم، هؤلاء لا عقل ولا نقل ولا يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القول أن الله تعالى بذاته في كل مكان هو أيضا قول النجارية؟ ماذا عنهم؟ النجارية طائفة من الجهمية. نعم، النجارية طائفة من المعتزلة ومن الجهمية، وكلهم يتفقون في نفي العلو والقول بالحلول. نعم. يقول: ثغرة الطعان يا ثغرة النحر بالفتح الفرجة والثلمة، ولعلها كناية عن موضع الوطء، وأراد بالطعان الواطء. خلاص قلت لك اشرحوها عندك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحلولية والاتحادية والجهمية، وهل يجمع بينهم رأي؟ إيه، الجهمية هم يعني الاتحادية هم شر الجهمية وأكفر الجهمية، وكما ذكرت لك إن الحلولية هم أصل الاتحادية، فالقول بالاتحاد هو وليد القول بالحلول، فعندك يعني معنى يعني الحلول والاتحاد، والحلول والقائلون بالحلول منهم من قال بالحلول العام، وهذا وهم المقصود هنا يقولون بالحلول العام، يقولون إنه تعالى حال في كل مكان، وهناك من يقول بالحلول الخاص كالنصارى الذين يقولون حل اللاهوت في الناسوت، وبعض ظلال الصوفية الذين يزعمون أن الله يحل في الصور الجميلة، أو قول الرافضة القائلين بأن الله تعالى حال في الأئمة، حل في علي ثم في الحسن ثم في الحسين وهكذا، فهذا حلول خاص. والمقصود عندنا في هذا الفصل هو ذكر مذهب القائلين بالحلول العام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الناظم الخوراني؟ ما هو تصرف في الكلمة، أصلها الخوار، أصل الكلمة يريد الخوار، ذي الخوراني أي ذي الخوار، والخوار صوت البقر، الصغاء إيش؟ صغاء إيش؟ صوت من؟ ماذا؟ البقر. لا، الصغاء للغنم، والرغاء للإبل، والخوار للبقر، هو يريد ذي الخوراني أي ذي الخواري، ذو الخوار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القول بالاتحاد وأن الله هو الشمس والنجوم، وبين القول بالحلول وأن الله بذاته في كل مكان؟ هذا هو قلت لك الفرق، إن القائل بالحلول يقول هناك موجودان أحدهما حل في الآخر، وصاحب والقائل بالاتحاد يقول ما ثم موجودان بل هما شيء واحد. هذا فرق، يقول ما ثم موجودان بل هما بل هو وجود واحد، والقائل بالحلول يقول لا، موجودان، هما موجودان أحدهما داخل في الآخر، داخل في الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ابن عربي رأى الشيطان حقيقة؟ من يدري عنه الله؟ من يدري عنه؟ نعم. الشيطان في رأسه وفي ومن هامه إلى قدمه، الشيطان ملازم له ومعه وقدامه وخلفه، الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل وحدة الوجود اسم واحد أم أقسام؟ تقدم لك، بارك الله فيك، تقدم لك أقاويل لهم أشار إليها ابن القيم، قول ابن عربي وقول ابن سبعين وقول العفيف التلمساني، أشار إلى ابن القيم إلى يعني اختلافهم، لكنهم كلهم يلتقون على القول بالاتحاد، لكنهم يختلفون في فلسفة هذه الوحدة، فلسفة هذه الوحدة. منهم ما تقدم لك في نفس الأبيات، منهم من يجعل التكثر في الوجود من نوع يعني يجعله من قبيل الكل والجزء أو من قبيل الكلي والجزئي، فيجعل هذا التكثر من قبيل تكثر الأجزاء للشيء الواحد أو تكثر الأنواع للجنس الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال ابن القيم: واحكم إذن في رفقة قد سافروا، قال بعض الشراح أن السفر هنا كناية عن سفر الفكر والطلب بالنظر. أجل سافروا وركبوا بعارين وراحوا يسافرون للسيارات والطيارات؟ لا، سافروا بأفكارهم وعقولهم، لكن ابن القيم على ما ذكرت لكم من قبل يصور يعني المعاني بصورة أشياء محسوسة من باب التشبيه، يعني شبههم بمسافرين، بقوم سافروا يطلبون شيئا، يطلبون بلدا أو يطلبون غرضا من الأغراض، يعني جعل ذلك مثلا لهم. هؤلاء سافروا بعقولهم وأفكارهم، وهذا التمثيل، هذا تمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة تقول بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه؟ ممكن متأخروهم، يمكن، بل الأشاعرة، بل بعض الأشاعرة يقول بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين نظار الجهمية وعوامهم في تعبير العلماء؟ نعم. يقول إيش بين النظار؟ ما الفرق بين نظار الجهمية وعوامهم في تعبير العلماء؟ في تعبير العلماء، في تعبير العلماء، في تعبير، يقول نعم، كلهم جهمية، بس ما في تعبير، عوامهم جهمية، عوام الجهمية جهمية، وعوام أهل السنة أهل السنة، عوام أهل السنة عوام كل طائفة ينسحب عليهم الاسم، عوام النصارى نصارى، وعوام أهل السنة سنة، وعوام المسلمين مسلمين، وعوام الجهمية جهمية، لكن من يعذر ومن لا يعذر ومن يحكم عليه ومن لا يحكم عليه شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود عندهم بالعالم حين يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ العالم هذا الوجود، هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، هذا هو العالم، يعني لا داخل المخلوقات ولا خارج المخلوقات، هذا هو معنى لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. ويقول: وهل يقال ردا عليهم أنه سبحانه خارج العالم إذا استوى على العرش؟ أجل ما هو خارج العالم، بل والله أجل حال في شيء من المخلوقات، تعالى الله. نعم، هو متميز خارج العالم، ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يحيط به شيء من الموجودات، بل هو فوق جميع المخلوقات، ليس فوقه شيء. أنت الأول وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالله ليس فوقه شيء، بل هو فوق كل شيء. نعم. لكن علمه في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحلولية كفار أيضا مثل الاتحادية؟ لا، دونهم، دونهم في الكفر. نعم. يقول: وهل الحجة قائمة عليهم فنكفرهم جميعهم؟ هاي وأن تعرفهم جميعا، هذا حسب ما تعرفه، إذا لقيت أحد منهم تعرف هل قامت على الحجة أو ما قامت. نعم. أحسن الله إليكم. لكن إجمالا الجميع كفار. يقول ابن القيم في الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي نقل تكفيرهم عن 500 من علماء الأمة. نعم، 500، 50 في 10، اضرب 50 في 10. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم؟ إيه والله، نعم، متقدمهم كثير منهم يثبتون الصفات وعلى ما عندهم من بعض المخالفات، أما متأخرهم فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر أحد المعاصرين أن مذهب أهل السنة في باب القدر ينبني على 3 أصول عقلية: الأول استحالة حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة، الثاني أن حدوث المقدور يمكن أن تتعدد جهاته وبناء عليه أن حدوث الشيء يمكن أن تشترك فيه عدد من القدرات، أن فعل العبد واقع بقدرة الله وبقدرة العبد، ولكن جهة تأثير قدرة الله فيه تختلف عن تأثير قدرة العبد فيه، فما رأيكم؟ ما لا أدري عن هذه التحليل، هذا موضوع يعني الأصل على المسلم أن يتمسك بالأصل، فالله خالق كل شيء وكل شيء بقدرة الله، فالعباد فالله خالق العباد وخالق قدرهم ومشيئتهم وخالق أفعالهم، هذا هو التأصيل المستمد من دلالة الكتاب والسنة، فالله خالق كل شيء، وقدرة العبد ما هي إلا سبب، قدرة العبد في فعله ما هي إلا سبب، ومرد قدرة العبد وفعله إلى قدرة الله ومشيئته. وأما ما ذكره السائل فهي من التحليلات والفلسفات التي لا يخرج منها الناظر بطائل، فعليك تمسك بالأصل ودع عنك هذه التحليلات بقدرة أو بقدرتين، ففعل العبد كائن بقدرة العبد من حيث أن قدرته سبب، وهو كائن بقدرة الله سبحانه وتعالى التي هي شاملة لكل شيء لا يخرج عنها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيصلح أن يقال أن الجهمية عطلوا الأسماء والصفات فطرد قولهم الحلولية فقالوا بالحلول. هم القائلون بالحلول هم الجهمية. نعم بالي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما لم يطلب ابن عربي من أتباعه السجود له، أو يطلب من أحد أشياء؟ ما ندري عنه، ما ندري عنه، ما لك وله. نعم. أحسن. شيطان الرجيم ركبه الشيطان فأتى بكل كفر وضلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لحاجيات المسجد كالمناديل ومواجه؟ ما يجوز دفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي تتضايق من كثرة الكتب وتنصحني بعدم الاقتداء بعدم الاقتناء، فهل شرائي للكتب يعد عقوقا لها؟ إذا كانت تغضب ويشتد غضب ولا تشتري، الحمد لله، خذ اللازم وعندك المكتبات، خذ ما يلزم، ويمكن تتضايق انك يمكن تبارع وتجمع من الكتب، ويمكن تريد انك يمكن انك تراعي، يعني والدتك يمكن تراعي الجانب الاقتصادي. نعم. تلطف معها وارفق بها واحسن إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا توضأ الشخص وبعدما غسل يديه ومسح رأسه جفف يديه ثم غسل رجله، فهل وضوءه صحيح؟ وضوءه صحيح، لأن هذا التجفيف ليس بسبب التأخير، بسبب تجفيف فعله هو، لكن ما ينبغي إلى هالدرجة يغسل وجهه يجفف ثم يغسل يديه ويجفف. لا، توضأ ودع ما يقطر من أعضائك، وإن كان ولا بد فبعد الفراغ من الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إذا رأيت رجلا سجد لصنم أو لرجل فإني لا أكفره حتى أستصل؟ أنا أقول إنه إن السجود للصنم شرك وكفر، يمكن أنه غلطان، يمكن اسأله وقل ليش سجدت لمن، اسأله. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل: أعرف أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، ولكن هل يصح أن يسافرن ثلاثة نساء مع بعضهم؟ وهل بعضهن محرم لبعض؟ هل الأخت تكون محرما لأختها؟ لا. ما هو المحرم؟ المحرم هو الرجل البالغ الذي تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا، هو من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا، وهو الذكر البالغ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف لطالب العلم المبتدئ بترتيب وقته، وما هو علاج التسويف في الطلب؟ يرتب وقته كل واحد مع نفسه، يشوف الشيء اللي يناسبه من ناحية الزمان ومن ناحية ظروفه الحياتية، هذا يختلف باختلاف، يعني لكل أحد يعني ما يناسبه من ذلك، ليس في منهج عام لكل أحد. رتب وقتك، ابدأ قم لصلاة الفجر أولا، صلي مع الجماعة، ثم اقرأ ما تيسر لك من الأذكار وما تيسر لك من القرآن، أو احضر ما تيسر لك من مجالس العلم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من خارج يقول: نعم. زوجتي تلبس عباءة الكتف، فقلت لها أن هذه العباءة لا تجوز وعليك بعباءة الرأس، لكنها رفضت ذلك، فهل هي آثمة لعدم لبسها لعباءة الرأس؟ الله يصلح، ندعو لها بالصلاح، ندعو لها بالصلاح. وربما إنها يعني متأول مغتر ببعض الفتاوى، لأن في من يفتي بجواز العباءة على الكتف، لكن ننصحها بأن تلبس العباءة على الرأس، لأنها أكمل سترا وأبعد عن الذين يقولون لا تجوز العباءة على الكتف، يقولون فيها نوع من التشبه بالرجال، نوع تشبه بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة لي ولأبي، فهل يجوز لي أن أعتمر لنفسي ثم أعود وأحرم في مسجد عائشة وأعود وأعتمر لأبي مرة أخرى؟ لا خليهم، إذا كان هذا خلى في رحلة ثانية، خلى في رحلة ثانية وثالثة. نعم. باقي أسئلة؟ نعم، بس اكتب آخر سؤال. نعم. سم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في الذهب الملبوس زكاة؟ هذا مسألة مشهورة فيها قولان لأهل العلم، وينبغي للمسلم أن تزكي، لأنه ورد فيها ما يدل على وجوب الزكاة فيها، فهي مسألة خلاف. والأحوط للمسلمة التي تقتني ذهبا يبلغ النصاب، تقتني ذهبا يبلغ النصاب، أن تزكيه، فيكون ذلك خيرا، يبقى لها جزاؤه وأجره عند الله تعالى، والله أعلم.